الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله لمن حمده ربنا لك الحمد. أكبر.